وبخلال ما انا ماشي في الدنيا ما فيش حد في الدنيا قابلته ناجح في حياته غير لما يعرف ازاي يتصل بالاخرين. عنده القدره على فن الاتصال، عنده القدره ان يفهمك، عنده القدره مهما كان في مشكله انه انسان مرن يعرف ازاي يتعامل معاك. احنا بنتعامل مع بعض في الشارع، بنتعامل مع بعض في البيت، بنتعامل مع اهالينا. لو انت ما انتش عارف تتعامل مع نفسك ومش عارف تتعامل مع اهلك، ازاي هتتعامل مع الناس اللي بره؟ فتبص تلاقي انت ممكن جدا تلاقي حياتك صعبه جدا بسبب كلمه واحده بس، الاتصال بالعالم الخارجي. مش عارف اتصل بالناس، انا متضايق من رئيسي في العالم، مش عارف اتعامل مع مراتي، زوجه مش عارف اتعامل مع زوجي، هو متضايق مني، انا متضايق منها. مش واخدين بالنا من التركيز، ان انا ركزت عليه بطريقه سلبيه وبدا المخ يكبرها لي، مش واخد بالي من هذا القانون الخطر جدا. فلما بدات اجي هنا جبت قوانين العقل الباطن اللي بتحدد مصيرك، هم 672 قانون، جبت منهم 10. ان تاخد بالك ان القانون اللي تفكر فيه يتسع وانتشر من نفس النوع، ولما تركز على حاجه تلغي لك اللي قبلها وتعمم لك دي، فدي ممكن تسبب لنا الطلاق. لان ممكن تكون عندك صاحب بقالك سنين اصحاب وبعدين ركزت عليه بطريقه سلبيه، تلاقي نفسك عمال تفكر فيه. كل ما تيجي تفكر فيه العقل البشري يفكرك باخر تجربه. فبدات افكر في الحاجات دي، اقول لازم اجيبها عندنا علشان نقدر نكون مرتاحين. زي ما اي حد يسالني انت ناجح، سيبك من كلمه نجاح، النجاح والفشل دول نتائج، لكن المهم تصرفاتنا في الحياه ازاي، سلوكياتك مع نفسك ازاي، افكارك مع نفسك ازاي. طول ما نجحتش السنه دي في مدرسه، ما نجحتش في جامعه، مش مهم النتيجه، اتعلمت ايه، مش مهم بيحصل لك ايه، المهم ناوي تعمل بيها ايه، ناوي تروح بيها فين. فلقيت الناس النهارده اللي هم اقوياء جدا في العالم، اللي بيعمل اكثر من 250 الف دولار في السنه، وهكلمكم على الحته دي بعد كده. اول حاجه فن الاتصال، يعرف ازاي يتصل بالاخرين، بيتعلم الاتصال الداخلي، بيتدرب على الاتصال الخارجي، يعرف يعني ايه ادراك، يعرف يعني ايه تركيز، يعرف يعني ايه افكار، يتدرب على نفسه عليها. وانا من ساعه ما جيت هنا في العالم العربي من اكثر من 14 سنه، احنا اقوياء جدا في العلم الاكاديمي، من المدرسه، المدرسه ابتدائي لثانوي لجامعه، وبعدين نتخرج نعمل ماجستير، نعمل دكتوراه، دراسه اكاديميه، لكن ما حدش علمنا دراسه الحياه. انا هخرج للدنيا بعد كده مش عارف اتحكم في اعصابي، انا هاخد ما اعرفش يعني ايه اهداف، لو حصل لي تحدي اتصرف ازاي. وده اللي انا بقوله، نفسي النهارده ان شاء الله يكون في دراساتنا في الجامعات لاولادنا ازاي يدرس الثلاث، عارف، اثنين او ثلاثه مواد جداد لا فيهم نجاح ولا سقوط، لكن دي لغه الحياه. هتعرف ازاي تتعامل مع نفسك لما تخرج، ازاي تتحكم في اعصابي، ازاي اتصل بالناس، يعني ايه فن اتصال، يعني ايه اربع شخصيات، الشخص اللي قدامي اكتشفته بسرعه، لما اكتشفته بسرعه اتعامل مع نفسي ازاي، لما اكتشف شخصيتي هتعامل مع نفسي، لما اكتشف شخصيتك هتعامل معك افضل. اعرف النظم التمثيليه، يعني بصري، يعني سمعي، يعني حسي، يعني اهداف، يعني تحديات، يعني مصادري، ازاي اتحكم فيها. لو ما اتعلمتش الحاجات دي هبقى معايا شهاده قد كده، لكن في الحياه ما اعرفش حاجه. فتبص لها الواحد لازم يتعلم اسلوب الحياه. لما حد يسالني دلوقتي دكتور انت عملت شهادات كتير، عملت 32 من ضمنهم، عملت 3 ماسترز، وعملت بي اتش دي، ودلوقتي بحضر الثانيه، كل ده ولا يشبه حاجه بالنسبه لي. طالما ما اتعلمتش حاجه، من المهم انك تتعلم، لكن من الاهم ماذا اصبحت مما تعلمته. واللي عشان كده التنميه البشريه جايه من النمو البشري، بتنمو بافكار تقربك اكتر من المولى عز وجل، تخليك تقرب من اهدافك، تعرف تتحسن في حياتك، تبقى اب افضل، تبقى ام افضل، تبقى اخ افضل، تبقى انسان افضل، تبقى عارف زوج، تعرف تتجوز ازاي. مش بنتجوز وبعدين نقتل بعض، لان دي ليها نظام مش اسرار. زي ما انا قلت قبل كده، النجاح ما هوش اسرار، النجاح استراتيجيات. الناس الناجحه بيعملوا حاجات معينه عشان ينجح، ولو اتدبس في حاجه يقف ويفكر هعمل ايه. فالنهارده تحديات الحياه موجوده، اي حد نجح في الدنيا، انا شخصيا خسرت كله 3 مرات، عارف ايه كله؟ كله كله كل نكله كله كله 3 مرات. فانا كل ما تقع تقفل عليك الباب وتفكر يا رب، تصلي تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى، وبعد كده صحتك، وبعد كده خليك افضل مع اولادك ومع مراتك. الشخص بقى اللي يكون تعبان في شغله يبقى هيجي على مراته، يبقى تعبان نفسيا، يبقى تعبان يخش يضرب العيال. طب هما دول من ضمن نجاحاتك، انت تعبت في شغلك، طب دول ذنبهم ايه؟ فالنهارده بدات اتعلم من اقوى الناس في العالم زي دكتور روبرت شولر، يقول لي الحياه اركان، لو في ركن انت مش مبسوط منه اظبط نفسك في الاركان الثانيه، والركن ده هتلاقي نفسك جاهز لما تجيله شويه شويه. لكن الشخص يتعب في شغله يبوظ حياته بحالها، يبقى قاعد لوحده متضايق، مش عايز يكلم حد، مش قادر يفكر، زعلان من نفسه، يتخانق مع اهله، فبيخسر كله. فتبص تلاقي في الوقت ده مش عارف يتحكم في اعصابه. انا لما جيت في وقت من الاوقات خدوا مني كل حاجه، يعني استثمرت في فندق من الفنادق، وهنا لقيتهم سحبوا مني الغطا، يعني فلسوه من غير ما اعرف انا، يعني كنا شركه مع بعض، ولما فلسوه خدوا مني كل فلوسي، عربيتي، كله كله كله، وبعدين ترجع تقول اشمعنى انا؟ ازاي يحصل لي كده؟ طب وليه؟ يعني انت راجل وصلت لمركز كبير، مش معقول يحصل لي الكلام ده بعد الوقت ده كله. طب ليه؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا يا رب؟ ما تاخد دول، انا اعرف 5 6 كده ممكن تاخدهم، ده حلوين، بلاش انا، انا حلو كويس، لا باذي حد ولا بعمل حاجه وحشه، بصلي وبقرب منك، عمري ما خدت حاجه من حد، عمري ما زعلت حد، انا ماشي بحالي. ازاي يحصل لي حاجه زي كده؟ لكن ازاي دي لازم تحصل؟ دي تحديات الحياه، عشان الله سبحانه وتعالى بيحول لك طريقك لحاجه هو مجهزها لك افضل واحلى وانضف واجمل، وتقرب منه اكتر. لقيت نفسي بعمل حاجات ما اعرفهاش، ما عنديش فكره، لقيت نفسي ببقى سعيد جدا وانا بكلم امام الجمهور، كنت بتدرب الاول ولقيت نفسي ماشي فيها وعمال اتعلم وبستخدم. فالله سبحانه وتعالى مجهزك لحاجه تانية. وفي الوقت ده لما خسرت كل حاجه رحت قافل على نفسي، وبعدين قعدت اقول انا خسرت كل حاجه. خسرت ايه كل حاجه؟ يعني ايه خسرت كل حاجه؟ وبدات اركز على علاقتي بالله سبحانه وتعالى. بعد كده بدات اركز على صحتي، كنت قبل كده بجري مثلا كيلو، بدات اجري ميل وبعدين 2 ميل وبعدين 5 ميل، صحتي بقت افضل، فبقى جاهز نفسي، قعدت اقرا اكتر، قعدت افتش اكتر، اقرب اكتر من اولادي، اتعرف عليهم، اعرفهم كنتش اعرفهم، مشغول في النجاح، اعرف مراتي اكتر، 30 سنه ما عنديش فكره عنها اطلاقا. عارف ازاي؟ حد يقول لي اخبارك ولادك، خبرهم ايه؟ لما تشوفهم سلمني عليهم. عارف، ومع كده تبقى عارف انك بتاخد مراتك وبسافر بيها في كل حته، وبدانا نوري للناس ان النجاح ممكن احنا الاثنين نشتغل سوا ونكبر بعض، وكل واحد عنده شغله بيعرف، ما حدش دخل في شغل التاني، بس بندعم بعض. وريت للناس قبل ما اخرج لهم ان انا نفسي لازم اكون مثل للي انا بقوله، والا يبقى في الحاله دي يبقى انا منافق، يبقى بقول حاجه ومش انا. فتبدا تولي الناس يعني ايه سعاده، لازم تكون سعيد، يعني ايه نجاح، لازم تكون ناجح، والنجاح نتائج، والنتائج مش مبسوط منها غير الفعل. انا شفت واحد من البلاد الخليجيه من غير ذكر اسامي البلاد، كان في السعوديه، وبعدين انا جاي اقول لي يا دكتور انا تعبان نفسيا، انا خسرت كل حاجه. قلت له انا يعني انا اسف جدا جدا ان مراتك ماتت. قال لي ما ماتتش يا دكتور. قلت له طب انا مش عارف اقول لك ازاي، مش عارف، انا قلبي معاك فعلا ان اولادك واحد فيهم دخل السجن. قال لي ما دخلش السجن يا دكتور. قلت له مش عارف اقول لك ازاي يعني، طب انت بقى اسف جدا، انا سمعت اول امبارح ان عندك ابن من اولادك عنده سرطان. قال لي سرطان ايه يا دكتور؟ قلت له طب انا اسف جدا، كل فلوسك راحت. قال لي ما راحتش يا دكتور. قلت له انا سمعت ان عندك ايدز. قال لي ايدز ايه؟ قلت له طب تعالى احسبها، انت مراتك موجوده؟ قال لي اه. ولادك كويسين؟ قال لي اه. فلوسك زي ما هي؟ قال لي اه. صحتك كويسه؟ قال لي اه. قلت له تعرف لو انا مطرحك انتحر. انت خسرت ايه بالظبط؟ حاجه واحده مضايقاه وراح مكبرها، والمخ لغى له كله، وراح داخل جواها وراح جازد عليها، وانا حياتي تعيسه جدا. بالعكس، ده انت يعني اكتر مما تتخيل، ربنا مدي لك كل شيء، لكن ركزت على حاجه سلبيه وبدات تضايق نفسك. وهنا فن الاتصال الداخلي قبل ما تطلع لفن الاتصال الخارجي. فن الاتصال، ربيت اولادي لوحدي 6 شهور، كان عمال بيشتغل بالنهار وانا بشتغل بالليل. واكد لك ان مفيش راجل ممكن يقدر يدي اللي بتدي الام مهما حاول ومهما عمل. عشان كده الجنه تحت اقدام الامهات مش الابهات. الابهات لهم حاجات تانية، لهم 4. الامهات لهم الجنه واحده، لنا 4. دلوقتي انا اظبطها. انا كنت بربيهم لوحدي 6 شهور، فكنت احطهم الاثنين كده واحط دي البيبرونه واحط لها كده مخده وراها، وكنت انا قاعد زي ابراهيم كوتش، تقعد بيبرونه تحطها، البيبرونه تحطها، تقعد البيبرونه، شغال على كده 3 ساعات، دي تقعد دي تعمل دي تنام تاني، وشغال على كده. وبعدين بعد ما يخلصوا تروح شايل واحده عشان تخليها تعمل بيرب، انها تتكرر لازم. فكان ده هدفي الرئيسي في خلال اليوم، انا بعلم الناس الاهداف، فكان هدفي ان البيت تاكل وتتكرر. وبعدين اخد تروح من بهدلاك، وفضلت على كده 6 اشهر لما كنت خلاص حجان، وبعدين تحط لهم بامبرز وتقعد لك كده وصلك كده كذا مره، خطهم هما الاثنين ورحت لغايه البلكونه. وبعدين قلت مفيش داعي، وقلت العيال دول مش هيلحقوا يكبروا، لو انا ربيتهم لوحدي مش هيلحقوا يكبروا. وتعلمت حاجه مهمه جدا، اتعلمت الانسان ازاي ممكن يقاومك. انا كان عندي نانسي وهي صغيره، وانا بديها جزر في العيله دي، بديها جزر، لا كبر شويه باكله لها، وانا بحب جزر هي ما بتحبوش. وانا بكلمك على فن الاتصال، وبديها الجزر وبفتح لها بقها وراحت ازاي هتموت. وتعلمت حاجه مهمه جدا، كل ما تقاوم الشخص الاخر يقاومك، امشي مع قيمه. رحت مبطل، رحت جبت لها حاجه ثانيه لونها مختلف وريحتها مختلفه، ودخلت فيها الجزر، راحت واكلها. وتتعلم ان امشي مع الطاقة، ما تقاومش الطاقة. اول ما تلاقي الشخص الاخر بدأ يقاوم يبقى معنى كده لازم تكون مرن وتلاحظ ان في مقاومة، غير اسلوبك. لو ما غيرتش المقاومة هتزيد، وتلاقي نفسك في الاخر انتوا بتختلفوا على حاجة ما تستاهلش. فعشان كده زي ما اقول لكم دلوقتي، قوة فن الاتصال هي النهاردة القوة الرائعة. وبس انا هقول كلمتين ثلاثة وبعد كده تطور مبدأ القوة. مبدأ القوة تطور الأول زمان، يعني ببدأ مبدأ القوة كان زمان الشخص الأقوى قوي، كانت الناس تخاف منه وتحترمه. وتطورت بعد كده أن قوة السلطة، إذا كان أب أو أم أو مدير في مدرسة أو دكتور أو حد مركز كبير، فكانت القوة دي وقوة العلاقات. وبعد كده تطورت بقت قوة القوة المادية، أن الشخص اللي معاه فلوس كان الناس تحترمه وتقرب منه أكتر. وبعد كده أصبحت قوة فن الاتصال. النهاردة الشخص بيعرف يتصل بالناس الأول، هو اللي بيكون في مركز أقوى. والنهاردة الشركات العالمية بتتسابق على شخص إزاي يعرف، خصوصا في العلاقات العامة، عنده علاقات عامة، يعرف إزاي يتعامل مع الناس، يعرف إمتى يجمع إزاي، لأن هنا في المكان ده فيها كل الشغل، فيها كل العلاقات موجودة هناك في فن الاتصال. أنا عاوزكم دلوقتي هنشوف هنا حاجة أنا سميتها، أنا سبتها زي ما هي، من لمالي انستيتيوت في اليونان في نيويورك. الناس دول مختصين في الإحصائيات. قالك إن شخص، الناس اللي هم بيعملهم أكتر من 250 ألف دولار في السنة، الناس دول إيه الحاجات اللي عاوزين نتعلمها منهم؟ إزاي بياخدوا الفلوس دي كلها من أول عقد؟ وطبعا ده طالع لفوق، توصل لغاية مليار دولار في السنة في بيل جيتس، في اللي هي مايكروسوفت، من مجموعة بيل جيتس، في 8 من أغنى أغنياء العالم في نفس الفريق. وده معناها أنه بيحب ينجح اللي حواليه. فتبص تلاقي هنا أول حاجة emotional maturity، يعني شخص متحكم بيعرف إزاي يتحكم في نفسه 16%. ambition، الشخص طموح 25%. formal education، يعني عارف إزاي شهاداته وتعليمه 29%. وبعد كده risk taking attitude 35%، شخص بياخد المخاطر. self esteem and confidence، الشخص تقديره الذاتي وثقته في نفسه. positive mental attitude، ان الشخص عنده سمات، ان الشخص اخلاقه كويسة جدا، دي طلعت 46%. وبعدين 54% integrity، دخل تحتها الامانة والصدق. كلمة integrity فيها كل ده، فيها كل دول، امانة وصدق واخلاق كلهم موجودين 46%. وبعدين intelligence 64%، اللي هو الذكاء، عايز الواحد يكون ذكي، ان شخص يكون نبيه، يكون لماح، يكون سريع، ممكن ساعتها يقدر يتغير. كل دول حاجة وتطلع بعد كده 71% الاتصال، يعرف ازاي يتصل بالاخرين. ودي احصائية بتاخد سنين عشان حد يعمل احصائية بالمنظر ده مع الجامعات العالمية الكبيرة. يعني معنى كده ان الشخص بيعرف يتصل بنفسه وبالآخرين مطلوب بقوة حوالين العالم. ممكن إنسان يكون رائع لكن ما حدش يعرف يتكلم معه كلمتين على بعض، يتعصب بسرعة، يتنرفز بسرعة، يحكم عليك بسرعة، يركز عليك سلبيا، يبدأ يتكلم، سلوكه يتغير، نبرة صوته، حدة صوته، نظراته تضايقك، لأنه مش متدرب، مش مرن للدرجة يعرف يتعامل مع كل الشخصيات بأسلوب يقدر يناسبهم. عايز أدلكم حاجة اسمها جذور الشخصيات. جذور الشخصية عندنا ثلاثة منهم، احنا كل واحد فينا عنده الطفل الداخلي والعاقل الداخلي والأب أو الأم الداخلي. الطفل الداخلي تلقائي، الدنيا كلها بتاعته، عاوز يلعب، بيشتغل بالعقل العاطفي، لو في حاجة ناقصاه يصرخ، يخبط ويصرخ ويعيط بتغاز من الدهاله، ده طفل داخلي. الطفل الداخلي ما يخافش من حاجة، ما عندوش حاجة ممكن توقفه من حاجة هو عاوزها، فاكر الدنيا كلها فعلا ملكه الخاص، ولو في حاجة ناقصاه بيستخدم اسلوب عشان يعرف ازاي يشد الناس له، من ضمنها انه يبكي، من ضمنها انه يصرخ، من ضمنها انه يعمل دوشة، ممكن يكسر حاجة. لان الطفل الداخلي اللي كلنا عدينا بيه قبل كده، الطفل ده ما عندهوش لسه الجزء المنطقي ان يعرف يفكر يتصرف ازاي. وده الطفل الداخلي اللي هو عشان يحصل على شيء لازم يتصرف تصرف شعوري. دلوقتي اتكون جوانا الطفل الداخلي، ودي البرمجة جوانا. عشان عاوز حاجة ممكن أصرخ، عشان عاوز حاجة ممكن أعيط، عشان عاوز حاجة ممكن أخبط. فالوقت الطفل الداخلي موجود جوانا، موجود جوانا كل واحد فينا. بعد كده عندنا العقل الداخلي تبدأ تكبر شوية، العقل الداخلي بدأ يستخدم أكتر العقل التحليلي. العقل التحليلي بيفكر بالمنطق، يفكر بالمعلومات. العقل التحليلي يقول لك دلوقتي الشخص أصبح عاقل، عاوز يتفهم، عاوز يتصل في مشكلة، عاوز يشوف إزاي إحنا الاثنين نوصل لمرحلة إن إحنا نتفاهم فيها ونخرج كل واحد فينا يطلع كسبان. الطفل الداخلي ما فكرش كده، الطفل الداخلي عاوز اللي هو عاوزه فقط، عاوز يتعصب أو يتخارج أو يعرف إزاي يعيط يبكي يخبط. العقل الداخلي بدأ يتزن في حياته، لأنه مش كل واحد فينا يتعامل فقط بالطفل الداخلي هنقتل البعض. لأن الطفل الداخلي يريد يملك، عاوز إن كل حاجة بتاعته هو. عشان كده بص تلاقي لو عندك أكتر من حد موجود في العيلة، أو أنت عندك اثنين أو ثلاثة من ولادك، هتبص تلاقي لو تدي الواحد الثاني يبقى مضايق جدا، لأنه حاسس إن بتاعته. لو عندك أول ابن وبعدين جبت واحد عليه يبدأ يغير من الأولاني، لأن لما هو جاء الأول كان العالم كله بتاعه، ودلوقتي أصبح في واحد ثاني جاي بيشاركه، فممكن يغلس ممكن يضربه. فتبص تلاقي الطفل الداخلي خلاص اتكون جوانا، والعقل الداخلي كمان اتكون جوانا. العقل الداخلي أكتر الوقت حال انه يتفهم، انه يقعد يقول لك تعال نتفهم، ايه رايك، ايه رايي، ازاي ممكن نقدر نوصل لحل وسط. وبعد كده عندنا الاب او الام الداخلي. Very good. الاب او الام الداخلي لما يجي يتكلم معاك باستمرار يدي لك نصايح، يقول لك عارف ايه، انت عارف انا ايه بحبك، قد ايه انا خايف عليك، قد ايه انا عاوز مصلحتك. لما حد يتكلم بالاسلوب ده يبقى من جذور الشخصيه الاب او الام الداخلي، ده اسلوب اللي هو كبير، ده اسلوب الاب او الام الداخلي بيكلم بالاسلوب ده. دلوقتي احنا كبرنا في السن وشخص مش متدرب ومتلخبط، لما كبر في السن وحاجه تقف قصاده مش هيبكي ويصرخ، لكن يتعصب. يبقى الطفل الداخلي هو اللي طلع. فلما تلاقي اثنين متنرفزين على بعض، اثنين عيال، لان الرزلة هو مين؟ ده مين ده؟ مين ده؟ طفل داخلي، مظبوط؟ فانت اي وقت انسان كده يكون محترم كده ومتعصب، الطفل الداخلي هو اللي طلع. ومن ضمن اسرار فن الاتصال انك اول ما تلاقي انسان بدا يتصرف بهذا الاسلوب ما تقدرش تقابله باسلوب زيه، لان هنا الشخص ما بيفكرش. عقله العاطفي اللي هتكلم عليه بعد كده شويه، عقله العاطفي اشتعل، العقل العاطفي بدا يشتعل. ولما العقل العاطفي يشتعل، العقل العاطفي ما يعرفش يفكر، يهجم او يهرب، يهجم عليك يهرب عليك. وفي كلتا الحالتين شعور واحاسيس طاقه عاليه جدا، وتلاقي الشخص بدا يكشر. ده ما بيتفهمش. وحتى بالنسبه لما كنت بدرب بعض الاداريين على المفاوضات الحديثه، كنت بخليه يتعلم ازاي يحافظ على العقل التحليلي لغايه اخر وقت، ما يدخلش العاطفي. لو دخل العقل العاطفي في الاول وفقد الكنترول، ولو لحظه الشخص اللي قدامك متدرب، هو عاوز تفقد الكنترول عشان يعرف ازاي ياخد منك اللي هو عاوزه. لان حتى في الحياه هقول لكم على حاجه تحفه، في حاجه اسمها تانكينج. يعني ايه؟ عارفين التانك؟ عارفين بومه البوتاجاز؟ بومه البوتاجاز لو انت لو مليناها زياده عن اللزوم يحصل فيها ايه؟ هتنفجر. دلوقتي لو حد متعصب بقوه وانت بتضغط على اعصابك، كل ما انت بتضغط على اعصابك بتزوده. ودي حاجه من ضمن الحاجات لو حد متدرب يخلي الشخص الاخر يتجنن، فدي اسمها تانكينج هيم. يعني ايه تانكينج هيم؟ بيزوده، لانه عارف بيعمل ايه، بيخليه يزيد زياده. فكل ما انت تهدى كل ما هو يزيد، كل ما تهدى كل ما هو يزيد. فانت عملت تضغط على نفسك عشان تجنه، فانت عارف انت بتعمل ايه. في بعض الاحيان لو تلاقي حد انت مثلا متعصب جدا وعمل يضغط على نفسه، لاحظ انت بيحصل لك ايه، بتزيد وانا عايز تخش تخنقه هو ولا في. تعرفوا حد بالمنظر ده؟ تبقى عاوز تخنقه، يا راجل قول حاجه، اعمل حاجه، فهو قاعد. دي بالنسبه لفن الاتصال والتنميه البشريه اسمها تانكينج ذا بيرسون. يعني انت بتقلمه، بتتعبه. فانت لما بتضغط على نفسك بتزود الشخص الاخر. دلوقتي لو هو كمان يضغط على نفسه وعندكم اولاد، الطاقه تروح لهم. هتلاقي العيال ماشيين في البيت مجانين عمالين كلهم، لان جنتهم، لان في طاقه عاليه جدا، كله عمال يضغط على نفسه، فبتطلع في حد. لو ولادك هما كمان بيضغطوا على نفسكم وعندكم كلب، هتلاقي الكلب عمال يلف في البيت مجنون، لان لان ايه اللي حصل؟ ان كل واحد عمال يضغط على نفسه. فهنا في فن الاتصال ما تضغطش على نفسك، اتصل وركز على رسالة. وهحكي لكم على الموضوع ده بعدين. فلو بص تلاقي بعض البرامج التلفزيونية لما اتنين يكون وصل لمرحلة بدأ الصوت يعلى، العقل العاطفي بدأ يشتعل، الطفل الداخلي هو اللي تلعب. انا كنت بلعب من بلاد العربية، وفي وقت من الاوقات في واحدة جت قالت لي بابا مجنون. قلت لها بلاش كلمة مجنون، مفيش حاجة اسمها مجنون، ولكن الثلاثة دول تلخبطوا. الشخص لما يكونش متزن يتلخبطوا الثلاثة. يعني ايه تلخبطوا؟ يعني ممكن اي واحدة منهم تطلع في اي وقت من غير اتزان، مفيش حاجة بتطلع في وقتها الصح. فمثلا قبل ما تقول لي مجنون، مجنون ليه؟ بتقول لي ساعات بيتصرف تصرفات طفولية. طيب قلت لها في بعض الاحيان ممكن عاوز يحكي لكم عن الماضي وعن اللي كان بيعمله انجازات والكثير. طب هل في اوقات بيحب يقعد معاكم ويجيكم اوامر كتير؟ هل في اوقات بيقعد يكلمكم ويقعد يتناقش معاكم كتير؟ وفي اوقات ليه نفسه بيتصرف زي البيبي قالت كتير، يعني ممكن يمشي في البيت عريان. هو عنده كم سنه؟ انت عنده حاجه و70 سنه. اللي حصل ان الثلاثه دول اتلخبطوا، مفيش كنترول عليهم بسبب ان حصلت له حادثه وكان فيها صدمه فتلخبط. فالوقت التصرف معاه يكون ازاي؟ مجرد ما يطلع الطفل الداخلي ويكون ماشي في البيت، ماشي في البيت مش لابس هدومه او بيتصرف تصرفات في الطفوليه، يبقى محتاج الاب والام الداخلي علشان يتعامل معاه. فانت تتكلموا معاه على طول، تقولي له على فكره انت كبرت وان يعني هتاخد برد، فالبس عشان هتاخد برد، فببدا اظبطه فيبقى عارف انه كده هاخد برد. لازم تعمل كده مع انه كبير وضبابة، لكن هو اتلخبط بسبب الصدمه اللي حصلت له. وقت من الاوقات لما يكون عاوز يكلمنا على اهدافه ويكلمنا على الماضي، نقعد ننصت ونساله وندخله اكتر ونحسسه بالقوه دي. وقت ما يبدا يدينا اوامر او الاب او الام يبدا يدينا نصايح، نقول له بابا صلي بينا. في الحالات دي بدات اساعده ان يظبطهم الثلاثه مع بعض. لكن لو اتفقنا بالجنان عشان يظبطهم، هو اتلخبط الصدمه تاخدهم. واي انسان غير منتزن في الحياه، الثلاثه دول مش منتزنين، ملخبطين في بعض، لان هي دي جذور الشخصيه. ان جذور الشخصيه نفسها، انت ماشي في الدنيا وانت عندك حاجه 20 سنه او حاجه 30 سنه او اكبر، وعمال تتعصب، طلعت الطفل الداخلي. الانسان بيتعصب لسببين. السبب الاولاني انك عاوز تعمل حاجه او حاسس انك مش قادر تعملها، والسبب الثاني حاسس ان في حد بيمنعك من انك تعملها. في حاجه داخليه، في حاجه خارجيه. ففي الحالات دي رحت مشتعل عشان خاطر اخد اللي انا عاوزه، اللي هو كان بيعمله الطفل الداخلي لما كنت صغير، كنت تصرخ وتخبط عشان يدوك بزازه ولا يدوك لعبه ولا يدوك بيبرونة. ففي الحالات دي الطفل الداخلي بدا يتنرفز. فلما تلاقي حد، انت لو اتعلمت الحاجات دي، لما تلاقي حد بيتعصب عليك، تعرف ان ده وقت الاب والام الداخلي او ده وقت العقل الداخلي. لازم تعرف تكلمه دلوقتي، هكلمكم عليها بعدين. لان اول ما الانسان يكون مشتعل واحاسيسه مشتعله، مش ممكن اطلاقا يقدر يفكر بالمنطق. لان العقل العاطفي لما يكون مشتعل، اولا تعامل مع الاحاسيس، وبعدين خده شويه شويه لغايه المنطق. ومن هنا الثلاثه دول مهمين جدا ان اعرفهم في الاول قبل ما نقدر نخش في اي تفاصيل ثانيه، لان هدخلكم بعد كده في الادراك. ازاي الادراك بيتكون؟ ادراكك هو حياتك بحالها. احنا من ساعه ما جينا في الدنيا ما كانش عندنا ادراك، ما عندناش معنى. لان الادراك في الحياه، الادراك بيديك معنى. وهنا الادراك لما تقول اداني معنى، كون لي لغه، طول ما انت ماشي هتبص تلاقي البرمجه نفسها اتكونت. ما اول ما تكوين الادراك برمجه وتكوين عصبي، يعني معنى كده جهاز عصبي بدا يخش فيه، خلاص اتعلم دي بيشتغل فيها، دي يبقى هادي فيها، دي بيبقى اصناف. الجزء العصبي عنده 12 وسيله عشان حسب افكارك بتوصله لاي مرحله. فبص ليه برمجه وتكوين عصبي، مفهوم ذاتي. لما جيت عملت ديناميكيه التكيف العصبي اللي هي الان سي جين اللي عملتها هنا في مصر مرتين، اول حاجه كنت عايز الناس تعرفها يعني ايه مفهوم ذاتي. ده في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه ازاي العادات بتتكون وازاي تقدر تفكها وتحط مطرحها عاده جديده. المفهوم الذاتي للإنسان متكون من إدراكه، معنى الأشياء بالنسبة له، كون له قيم وكون له اعتقادات، ودي بتسبب أحاسيس، والأحاسيس بتسبب السلوك، السلوك الداخلي والسلوك الخارجي. السلوك الداخلي تحركات جسمك وتعبيرات وجهك، والسلوك الخارجي اللي انت بتقوله للناس. دي معنى ايه الكلام ده كله؟ يعني معنى كده ان انت من ساعة ما جيت في الدنيا ما عندكش ملفات مليانه باي معلومات، الملفات كلها فاضيه، ملفات كلها روحانيه، فايلات كلها فايلات. وبعدين بدا الناس اللي انت تربيت معاهم بابا وماما بداوا يملوا لك انت الملفات، لان ما عندكش القدره ان انت تملاهم. لان ما عندكش معلومات تملى ملفاتك انت، ففي حد تاني بدا يملا لك الملفات العقليه بتاعتك. اللي بيعمل واحد مثلا بص لي اتصرفوا بطريقه معينه، اتصرفوا بطريقه عصبيه، عندهم الحب بيحضنوك بيدعموك او بيقصدوك او بيضربوك، كل ده بدا يتكون. فانت بدا يتكون لك ادراك، حد قال لك حاجه اتكون لك ادراك لمعنى، ده كون لك لغه. اللغه دي مش شرط انجليزي ولا فرنساوي، لكن لغه، اللغه اللي انت فيها تفهم بيها الادراك ده. خد بالك الحته دي مهمه جدا في فن الاتصال، لان من غيرها هتبص لنفسك بترجع تاني للجزء الاولاني. لو الطفل الداخلي يطلع اشتعل دلوقتي، انا اتكون لي ادراك، ايه السبب؟ بابا وماما ادوني معلومات، بداوا يملوا لي ملفاتي اللي انا ما اعرفش املاها لوحدي، ففي حد تاني اخذ المسؤوليه ان يملا لي ملفاتي. عشان كده انا قلت النهارده لما نيجي نتجوز ونعمل فرح، لكن ما بنعرفش نخلي بيت حياتنا فرح، وبعدين بيجيب اولاد ما نعرفش نربيهم، الاولانيه مصيبه وفي راي الثانيه جريمه.